يتناوبون المناوضة بالليل اللي الواجب عليهم أن يقوموا كلهم به كلهم سوا. أقول إن هذه العملية اتضحت الآن، يعني أن رجلين مكلفان أن يقوم بعمل الليل من أوله إلى آخره، فاتفق على أن ينام أحدهما أول الليل ويقوم الآخر بالعمل والثاني بالعكس. أقول إن هذا العمل لا يجوز، اللهم إلا بعد إذن المسؤول، وشرط آخر أن لا يخل ذلك بالعمل، لأن يكون العمل يتطلب وجود اثنين فإنه لا بد، حتى لو أذن لهما من فوقهما فإنه لا يجوز لهما أن يتناوبا. والحاصل أن هذا جائز بشرطين، الشرط الأول إذن المسؤول، والشرط الثاني أن لا يختل العمل، فإن اختل العمل فإنه لا يجوز ولو أذن المسؤول. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت كما تمرغ الدابة في السعيد كما تمرغ الدابة إلى آخر الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام علمه كيفية، فقال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ولم يعد التيمم، فهل يفهم من هذا الحديث أنه يعذر الجاهل؟ لأن في حديث المسيء للصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعد الصلاة إنك لم تصلي. بارك الله فيك. هذا الحديث حديث عمار بن ياسر يدل على أن من تيمم على غير وجه المشروع ظانا أن هذا هو المشروع فإنه لا إعادة عليه، فإنه لا إعادة عليه لأنه جاهل ومجتهد. وأما حديث المسيء في الصلاة فهو مثل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية حيث كان يؤديها بلا طمأنينة جاهلا، أما الصلاة الحاضرة فإنما أمره بإعادتها لأنه مطالب بصلاة صحيحة في هذا الوقت ولم يأتي بها، فهذا هو الفرق بينهما. وأما أنهما معذوران بالجهل فهما سواء، لأن المسيء في صلاة لم نقل له أعد ما صليت، وكذلك عمار لم نقل له أعد ما صليت. نعم. الشيخ، هذه المسألة حدث لنا فيها إشكال كبير فنرجو البيان الوافي فيها الحاجة الماسة إليه. نعمل في مكان تكثر فيها المنكرات ويتم فيه الإنكار ويتم فيها الإنكار على المسؤول بالطرق الشرعية الحكيمة بالمكاتبة والمهاتفة وغيرها من طرق البلاغ، والمنكرات لا تزال، والمحتسب غير مستعجل النتائج، ولكن حصل إشكال في براءة الذمة في حد البلاغ، وأناس قالوا يكفي أن نبلغ المسؤول القريب عن هذه المنكرات وأن إهمال التعليم الصادر بشأنها، وإن كنا نعتقد أن المسؤول لا يبالي وأن الإمام لا يعلم بهذا ولا يرضى. وفريق قالوا بل لا تبرأ الذمة ولا بد من كتابة الإمام، لأن جزمنا بأن المسؤول القريب لا يهتم بتنفيذ التعميم والإمام لا يعلم غش في النصح يلحقنا بسببه الإثم، أين الصواب؟ غفر الله لكم ولوالديكم. هذا سؤال مهم كما قال السائل، وهو أن بعض المسؤولين على بعض القطاعات لا يهتم لا بالأمور الشرعية ولا بالأمور النظامية، مهمل غير صالح للعمل في هذا المكان، لا نظاما ولا دين، فيناصحه بعض من تحت يده من أهل الخير والصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه يصر على ما هو عليه. فهل تبرأ الذمة بمناصحته أو لا بد من أن يرفع الأمر إلى من فوقه ليعدله أو يبدله؟ أقول في جواب على هذا: لا بد أن يرفع الأمر إلى من فوقه، يجب وجوبا أن يرفع الأمر إلى من فوقه، والسكوت على هذا غش، غش لولاة الأمور وغش للعمل، وظلم حتى لهذا المسؤول المتهاون، لأنك إذا رفعت الأمر إلى من فوقه وحصل المقصود والاستقامة فقد رفعت عن هذا المسؤول الذي المباشر لك، رفعت عنه إثم التهاون، وترك القيام وترك القيام بالواجب. يعني انك نصحته، قال النبي عليه الصلاه والسلام: انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، كيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم. فالواجب على كل انسان عليه مسؤول مباشر مضيع بالامانه في الدين او في النظام ان ينصحه بكل ما يستطيع من مناصحه، فان حصل المطلوب فهو المطلوب، وان لم يحصل وجب عليه ان يرفعه الى من فوقه لاجل ان يبدل او يعدل. اما السقوط على الخطا فهذا خطا. قد يقول: هذا اخشى ان يتسلط علي ولا يحصل المقصود. نقول: هذا وارد، يمكن ان لا يحصل المقصود ويكون الذي فوقه ايضا غير مبالي، لكن ان حصل عليك في ذلك ضرر فهذا في ذات الله، فهذا في ذات الله، فلك فيه الاجر ولك الذكر الحسنه في حياتك وبعد موتك. واصبر على ما اصابك، كما قال لقمان بن: يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. على أن الإنسان إذا قام بما أمر الله به على وجه الذي يرضاه الله عز وجل فإن العاقبة ستكون له. قال الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قبلك ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: نحن لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لكن علينا أن يكون إيماننا تاما بهذا، نعلم أن العاقبة لنا ما اتقينا الله. والعاقبة لا يلزم أن تكون سريعة، لا يلزم أن تكون عجلة، قد تتأخر ابتلاء وامتحانا، وقد لا تحصل إلا في الآخرة أيضا ليكون ذلك أكثر عجلا وثوابا. نعم. شيخ أحسن الله إليك، سائل يسأل بأن له قريب عنده صالون حلاقة مؤجرة على عامل، ونصحه بأن هذا العمل محرم وأن المال سحت ولا يجوز حلق لحاء المسلمين، فقال: أنا لم آخذ من العامل لحى المسلمين، فقال: أنا لم آخذ من العامل إلا إيجار المحل 150 ريال، والناس أحرار في حلق لحاهم، وأنا لم أجبرهم بحلقها عنده، وإذا أتيتني بفتوى من الشيخ عبد العزيز أو الشيخ محمد حفظهم الله بتحريم إيجار هذا المحل فسوف أقفل المحل، فما تقول يا شيخ في ذلك في ذلك؟ وهل من نصيحة توجهونها لمن ابتلي توجهونها لمن ابتلي من الناس بأكل الأموال بالباطل؟ أقول: جزاه الله خيرا على هذا وعلى ثقته بي. أما الشيخ عبد العزيز فهو محل الثقة، وأرجو أن أكون أنا كذلك إن شاء الله. أقول للأخ: إن هذا الصالون إن كتب عليه كتابة ينفذ ما فيها ممنوع حلق اللحية، إن كتب هذه العبارة وصار من طلب منه أن يحلق اللحية أبى عليه فلا بأس أن يطلب رزق الله. أما إذا كان سيحلق من طلب منه الحلق إما حلق الرأس أو اللحية فإنه لا يجوز. وعليه أن يستبدل هذا الصالون ويبدله بما هو خير منه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالحاصل أن فتح الصواريخ للحلاقة فيه تفصيل، إذا كان الإنسان سيمتنع من حلق ما يحرم حلقه فلا بأس، هذا من أسباب الرزق. وإن كان سيحلق ما طلبه المحلوق ولو كان حراما فإنه لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، قل: ما الحكم إذا نهاني الوالد عن زيارة والسلام على رجل لا يكلمه والدي، هل أطيعه أم لا؟ ما علاقتك بهذا الرجل؟ قريب ولا صديق؟ لا قريب. لا سمعت كلامنا قبل قليل. بعيد. انتهى. بعيد. اللي بعده. فضيلة الشيخ، هذا سؤال من باب طلاب كلية الطب، يقولون فيه: بدأنا هذه السنة بالتطبيق في المستشفى ونقوم بالكشف على المرضى للتدرب على تشخيص الأمراض، فما الذي يجوز لنا والذي لا يجوز لنا فعله في هذا المجال؟ جزاكم الله خيرا. كل ما تدعو الحاجة إليه في عملكم فهو جائز، لأن أقصى ما في ذلك أن تنظروا إلى العورة مثلا، والنظر إلى العورة للحاجة لا بأس به. لكن لو فرض أنه وكل إليكم النظر في امرأة مريضة وخفتم على أنفسكم من الفتنة فامتنعوا، والله ما نستطيع. هو الاختبار حاجة، هل يمكن لأحد أن يمكن من قصد الناس وشق بطونهم إلا بعد أن يختبر؟ ما يمكن، لا بد من اختبار، خصوصا مادة الطب هي هينة صعبة. يجي إنسان لم يفهم الطب إلا نظريا ثم يقول يلا تفضل، هذا المريض أمامك يحتاج إلى أن تشق بطنه من النحر إلى السرة أو من السرة إلى العانة، تبجر بطون الناس يقول والله طبيب ما يصلح هذا، لا بد من عملية، لا بد من تمرن عملي. هنا بعد فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة هل يتابعه المأموم أو يجلس؟ إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة وجب عليه أن يرجع متى علم أن هذه زائدة، حتى لو قرأ الفاتحة حتى لو ركع، لا يجوز الاستمرار في الزائد في الركعة. وقد فهم بعض الناس أنك إذا قمت إلى الركعة الزائدة فإنك لا ترجع، ظنوا أن ذلك مثل ترك التشهد الأول. التشهد الأول إذا قمت عنه ناسيا استمر لا ترجع إليه، لكن الزيادة إذا قمت إليها ناسيا وجب عليك أن ترجع متى ذكرت. فإذا كان إماما وجب على المؤمنين أن ينبهوه بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال، يقول سبحان الله. فإن رجع فهذا المطلوب، وإن لم يرجع وجب على المأموم أن يجلس متى تيقن أنه زائد، ثم ينتظر حتى يصل الإمام ويسلم عليه. قد يقول قائل: كيف أنتظر وأنا أعتقد أن صلاته باطلة لأنه زاد؟ نقول: اعتقادك أن صلاته باطلة غير صحيح، لأن الإمام أحيانا ينسى قراءة الفاتحة في بعض الركعات ثم يأتي بالركعة هذه تكميلا للصلاة، فما دام هذا الاحتمال واردا فإن نقول اجلس التشهد و اقرأ التشهد مرة أو مرتين أو ثلاثة حتى يصل الإمام ثم تسلم معه. نعمل مكان يعمل معنا في كثير من الكفار مثل جوك ونصارى، عملهم مرتبط بنا، فما نعرف نعمل. نعم، اشتراك غير المسلمين مع المسلمين في العمل لا بأس به مع الحاجة، أما مع عدم الحاجة فلا ينبغي أن يستقدم أحد من غير المسلمين إلى الجزيرة العربية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وقال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وخطر غير المسلمين في جزيرة العرب خطر عظيم، وذلك لأن هذه الجزيرة منها بدأ الإسلام وإليها يعود، كما ثبت أنه يعرز إلى المدينة أن يرجع إليها كما تعرز الحية إلى جحرها. فوجود غير المسلمين معنا خطر يا إخواني، لكن نشكو إلى الله عز وجل ونسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا للنظر في هذا الأمر الخطير. إنما إذا ابتليت بمشاركة غير المسلمين معك في العمل فعاملهم بما يعاملونك به، إلا أنك لا تبدأهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ولا تكرمهم بفسح الطريق لهم. يعني لو كان جماعة مسلمين تلاقوا مع جماعة غير المسلمين، لا يكرمهم المسلمون بفسح الطريق لهم، يجعلونهم هم الذين يضطرون إلى إيش؟ إلى الضيق، هم اللي يترصون ويرسلون مع الفوج واحد واحد، عرفت؟ لكن قد تبتلى ببلية، يكون رئيسك هو الكافر بلوى، تدخل عليه لتراجعه في حاجة من حاجات، فماذا تقول؟ إن قلت السلام عليك عصيت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن سكت خفت على نفسك، فماذا تقول؟ أخبرني ماذا تقول أنت؟ دخلت على هذا الرئيس مثلا، ها؟ زين أحسنت، تحييه بغير السلام، تقول صباح الخير أو كيف حالك وما أشبه ذلك، أو تقول السلام ولكن ما تقول عليكم وتنوي السلام يعني علي وعلى عباد الله الصالحين. الحمد لله النية واسعة، وما يعلم عما في قلبي، عرفت؟ هنا ما يطعون الأخوان، تطعون حيث أنه أذن الآن الوقت هذا، ما هو بلحد نبه أذن، تسمحون له؟ طيب ايش راجعونا بالعمل او على بالمكتب اذا ايش اطيع اذا اتونا بالعمل واحد كافر واحد مسلم، يعني لهم حاجه عندنا في العمل لننجزها مهم، فاتى الكافر قبل المسلم، هل يعني نبدي المسلم عن الكافر والا اللي اتى اول بده؟ لا، ابدا الذي اتى اول، هذا هو العدل. ولهذا قال العلماء: لو تحاكم كافر ومسلم عند القاضي، هل يجعل المسلم مثلا في مكان أحسن من الكافر؟ لا، ما يجعله في مكان أحسن، يجعلهم سوى أمامه، ولا يخاطب المسلم بخطاب لين والكافر بخطاب قاسي، ما يجوز. فالحكم بين الناس يجب أن يكون بالعدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. وأنت إذا فعلت ذلك وأعدلت فربما يكون هذا سببا لإسلام الكافر، يكون سبب لإسلام الكافر أن يكون هذا الدين العدل، وفي قومه ما يرى العدل، لكن في الإسلام يرى العدل. وذكر لي أحد طلبة العلم، وأنا ما رأيته، لكنه ذكر لي أنه في عهد معاوية رضي الله عنه كان أميرا على الشام في زمن عمر، فاحتاج بيت المال إلى زيادة، وكان إلى جنب بيت المال بيت ليهودي، فطلبه معاوية ليوسع به بيت المال فأبى اليهودي، فأعطاه أكثر من قيمته فأبى، فأخذه معاوية قهرا وقال: ثمن بيتك في بيت المال، متى شئت خذ. فركب الرجل إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة، وكان معاوية في الشام رضي الله عنه قد اتخذ لنفسه هيبة، لأنه في أمة يهابون الناس في الشكل. فلما قدم المدينة سأل عن عمر الخليفة أمير المؤمنين، وهذاك أمير في الشام فقط، سأل الخليفة: وين الخليفة؟ وين الخليفة؟ وش يظن أنه في إيش؟ في قصور مشيدة عظيمة. قالوا: لعله في مكان فلاني عند بعض العجائز، أو لعله في المسجد. فذهب وراءه في المسجد، قد توسد كومة من الحصى وعليه ثوب مرقع. قالوا: هذا عمر. قال: هذا عمر. قال: هذا عمر. فعرض عليه القضية، فكتب عمر رضي الله عنه لمعاوية أن اعدل، بس ما اكتب غير. فذهب بها اليهودي الى معاويه وقال تفضل. قرأ معاويه قال طيب الان تريد ان نعيد لك بيتك كما كان اعدنا. هكذا امر عمر. قال هكذا امر؟ قال نعم. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وبيتي لكم. الله اكبر. شوف يعني العدل. العدل يضطر النفس الى التصديق والقبول. فالان اذا جاءك معامله فابدا بالاول سواء كان مسلما او كافرا. والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عليكم السلام ورحمه الله. ايها الاخوه الى هنا انتهت ماده الشريط، ويسرنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه الماده. يقول ما رايكم في من يقول ان اي عباده تجتمع مع طلب العلم وتكون هذه العباده نفعها خاص بذات الانسان يقدم عليها العلم، فهل هذه القاعده صحيحه وهل لها ضوابط؟ لاني رايت احد الشباب من طلبه العلم لم يصلي معنا الاستسقاء ويقول نمت لأتقوى على طلب العلم. ولكم من الله المغفرة والرضوان. ولا شك أن طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته، لكن الواجبات لا بد منها، لا يفضلها شيء. وأما كونه تأخر من الاستسقاء من أجل النوم ليتقوى على طلب العلم فهذا إن كان صحيحا بمعنى أنه الآن يعني تعبان ولا يستطيع أن يعني يواصل، فقد يقال إن نومه ليتقوى على طلب العلم أفضل. أما أن يجعل هذا ديدنا له ويقول أنا بنام عن صلاة الرواتب لأطلب العلم، وأنام عن تهجد الليل لأطلب العلم، وأنام عن الوتر لأطلب العلم، ثم يترك النوافل كلها عشان طلب العلم، هذا مو صحيح. إذن وش الفائدة من طلب العلم إلا العمل هنا؟ وهذا يقول نعم. يقول ما صحة قول القائلين إنما يتناول الإنسان من أطعمة وأشربه لا يجري لا يجري فيه إلا حكمان الحل والتحريم، أما الكراهة والاستحباب فلا يجريان في هذا. نعم في الأصل لا يجريان في هذا، لكن قد يعرض له ما يجعله واجبا كالمضطر مثلا، يجب عليه أن يأكل ليزيل ضرورته. إيش؟ لا، لأن بعض العلماء كره الأكل من البصل والثوم، فهمت؟ ولا قالوا بالتحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بأنها غير حرام. هل يستحب قلب الشماع والطاقية في صلاة الاستسقاء قياسا على قلب الرداء؟ الظاهر لا، لا يستحب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل بالإمامة ولا علمنا بهذا، على أن بعض العلماء يقول إن قلب الرداء خاص بالإمام فقط دون الناس، لكن صحيح أنه حتى الناس، لأنه قد جاء في بعض الألفاظ الحديث أن الناس فعلوا ذلك. وهذا ابنكم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.